العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. قال أهل العلم: كل زمن شريف من ليل أو نهار فآخره أفضل من أوله. كل زمن شريف من ليل أو نهار آخره أفضل من أوله. يوم الجمعة معلوم أن فيه ساعة إجابة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه الله عز وجل إياه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته أن تلتمس هذه الساعة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بعد العصر وقبيل المغرب. يوم عرفة الدعاء فيه مستجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي آخر اليوم الدعاء فيه أفضل من أوله. العشر الأول من ذي الحجة كلها أيام فاضلة، لكن الأيام الأواخر منها أفضل من الأول لأن فيها عرفة ويوم النحر ويوم القر، فهذه الأيام أفضل من أول الأيام. شهر رمضان زمن فاضل آخره أفضل من أوله، والعشر الأواخر منه تتفاضل فيما بينها حتى ترتقي ليلة القدر فيه لتكون خيرا من ألف شهر كما قال رب العباد تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول يريد ليلة القدر فلم يجدها، فاعتكف في العشر الأواسط فلم يجدها، فاعتكف العشر الأواخر فهدي إليها عليه الصلاة والسلام. هذا يحث المسلم على مزيد اهتمام وعناية بالأنفاس المعدودة في هذه الأيام العشر، ما بقتش عشر، فاضل خمسة. مفروض كل مسلم يتدارك، المفترض أن منسوب الهمة بيزيد، لأن الأمر كما قال بعض السلف: إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها. لو أنت بتجري في ماراثون دايما العداء السابق مع أنه قطع مسافة طويلة جدا بمجهود عالي جدا، لكن قرب النهاية نشاطه بيرتفع إلى أعلى الدرجات، لأنه خلاص قاب قوسين أو أدنى مش يفطر، لأنه الفطور ده ممكن في لحظة يرجعه في آخر السباق، يبقى آخر واحد. فمن المفترض أن العاقل يرفع من همته ويجحد من قوته حتى ينال رضا الله عز وجل، وده اللي كان النبي بيعمله عليه الصلاة والسلام. كان في العشر يعتزل نساؤه ويحيي ليله بالعبادة والذكر ويوقظ أهله ويشد مئزره، كل ده كناية عن مزيد من العبادة ومزيد اهتمام وعناية. هو ده المفترض أن يكون ديدن المسلم في هذه الدقائق المعدودة المتبقية من رمضان. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهمم العالية وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.